بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشرح صدورنا بالإسلام، وأن ينير قلوبنا بالقرآن، وأن يجعلنا من أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة والأخوات، لازلنا نتحدث عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن الأفواج الأولى وطلائع المسلمين الجدد الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ولا شك أن الذين أسلموا سابقا كان لهم من الفضل والمكانة والمنزلة الشيء الكبير، وذلك لأنهم بادروا إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عن طواعية ورضا دون كراهية، وهذا فضل من الله عز وجل على أولئك الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. كان من بين أيضا الذين أسلموا وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم على دينه عمه حمزة ابن عبد المطلب. حمزة أسد الله كان رجلا عظيما قويا شجاعا، وكان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن أعمام النبي عليه الصلاة والسلام كان منهم الساكت، يعني الذي لم يعادي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم فيما بعد مثل العباس ومثل حمزة رضي الله عنهم، وكان منهم من استمر على دينه ودين آبائه لكنه نافح عن النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه إلى آخر رمق في حياته، وكان منهم وهو شخص واحد من عاد النبي صلى الله عليه وسلم عداء عظيما، وهو عمه أبو لهب، وسيأتي خبره بإذن الله عز وجل. حمزة في البداية لم يسلم ولم يدعن، ولكن الله عز وجل إذا أراد أمرا تممه، لا تقل فلان لن يهديه الله عز وجل. قصة إسلامه من الأحداث التي لا تسير على النسق العام، هي أمر طارئ. ما الذي حدث؟ حدث بين أبي جهل وبين النبي صلى الله عليه وسلم نقاش وحوار، فيأتي أبو جهل ويسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا منكرا. في هذه الأثناء انتشر الخبر في مكة. حمزة كان خارج مكة للصيد، فلما دخل إلى مكة قابلته جارية وقالت له: لو رأيت ما فعل أبو الحكم بابن أخيك فقد والله سبه سبا منكرا ولم يبق فيه شيئا. فغضب حمزة وغار على ابن أخيه وأخذته الحمية والعصبية، فذهب فوجد أبو جهل قد اجتمعت عليه بنو مخزوم كالشجر أمام الكعبة وبيده قوس، فاقترب من أبي جهل وشجه شجة منكرة، فقام بنو مخزوم يريدون الدفاع عن حمزة، فقال أبو جهل: دعوه فقد والله آذيت ابن أخيه أذى شديدا. فقال له حمزة: أتسبه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ ثم انصرف. طبعا حمزة لم يسلم ولم يعلن الوحدانية لله ولم يشهد شهادة الحق، لكنها كلمة أطلقها لسانه ولم يؤمن بها قلبه في ذلك الوقت، وإنما الغضب والحمية هي التي جعلته يتحدث بهذا الأمر. فذهب حمزة رضي الله عنه وأرضاه يقول: فبت بشر حال. وسواس الشيطان: لماذا تقول هذا الكلام؟ أنت لم تتبع محمدا على دينه؟ يقول: فرجوت من الله عز وجل أن يجعل لي فرجا ومخرجا من الأمر الذي وقعت فيه. لما أصبح الصباح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن أخي، ذهبت إلى أبي الحكم فشججت رأسه وقلت له: أتضربه وتشتمه وأنا على دينه أقول ما أقول، أقول ما يقول، وأنا يا ابن أخي رجل أربأ بنفسي أن أقول شيئا وأنا لا أؤمن به. يعني حتى وهم على الشرك كانوا ينبذون المنافق وينبذون النفاق. قال: يعني حدثني فإني اشتهيت أن أسمع كلامك. الآن حمزة مصغٍ للنبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يستمع من النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ويلقي عليه المواعظ، وبدأ صدر حمزة ينشرح لهذا الدين العظيم، فما فرغ النبي من كلامه حتى قال: يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. لم يتهيأ للأمر ولم يستعد له، وإنما فلتة لسان كانت سببا في هدايته رضي الله عنه وأرضاه، وإذا أراد الله عز وجل أمرا تممه. لا تقل دائما إن فلانا لن يسلم وفلان لن يهدي الله عز وجل، فالهداية بيده سبحانه وتعالى مهما كان الإنسان، وسيأتي ذلك أيضا في خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من المواقف التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم موقفه مع ضماد. بدأ ينتشر بين الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام مسحور، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام مجنون. فبدأ ضماد يستمع إلى هذا الأمر، فبنفس طيبة سافر إلى مكة والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، إنني أرقي من هذه الريح، يعني من الجنون، وإنني أتيتك من أجل أن أرقيك، لعل الله عز وجل أن يجعل شفاءك على يدي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو تظنني مجنون؟ ولكن استمع. قال: قل يا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه، قال ضماد: والله إن هذا الكلام عظيم، اعرض علي ما لديك. هذا ليس كلام شخص مجنون، هذا ليس كلام شخص فيه مس من الجنون. قال: اعرض علي دينك. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم دينه، فما لبث أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كان الناس إذا أصغوا إلى هذا الدين إصغاء بدون حسد ولا كبر، وإنما هو رغبة أن يتعرف الإنسان على هذا الدين، هذا التعرف وهذه الرغبة في حد ذاتها ستدعوه إلى أن يؤمن بالله عز وجل. 3 سنوات قضاهن سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو يسر بدعوته، حتى نزل قول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فبدأت الدعوة تتخذ طورا جديدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أسماها العلماء بالدعوة الجهرية. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أبي قبيس، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته: وصباحاه وصباحاه. فاجتمع أهل مكة، وكان من بينهم عمه أبو لهب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، أرأيتم لو أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ هل تصدقونني في هذا الأمر؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذه لحظة عظيمة، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه إذا قال هذه الكلمة ستبدأ عداوات جديدة ومرحلة جديدة من الأذى الذي يلحق النبي صلى الله عليه وسلم ويلحق أصحابه الكرام. ما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الكلام حتى قام أقرب الناس إليه وهو عمه أبو لهب، فقال له: تبا لك سائر اليوم، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ أتجمعنا من أجل هذا الكلام؟ فأنزل الله عز وجل قوله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يدعو قومه وينذر أقرب الناس إليه فيقول: يا معشر قريش، يا معشر بني كعب، يا معشر بني هاشم، يا معشر بني عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، يا صفية عمة رسول الله، أنقذوا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. صدع النبي عليه الصلاة والسلام بما أمره به ربه عز وجل، وبدأت الدعوة تسري في قلوب أقوام وتنصد لها أبواب أقوام آخرين. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله وينذر الناس جهارا نهارا علانية. بدأ عليه الصلاة والسلام يقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أخذ عليه الصلاة والسلام يحذرهم من عبادة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يحثهم على التفكر، على التدبر، على النظر في ملكوت الله عز وجل، ليهتدوا إلى خلق الله سبحانه، ليهتدوا إلى الخالق عز وجل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الأرض آيات للموقنين. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بهذه الدعوة ويدعو الناس إلى مكارم الأخلاق ومعالي الأمور ومحاسن الفضائل، فآمن به أقوام وصد عنه آخرون، وصد آخرين عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لم يفت في عضده صلى الله عليه وسلم، وهنا يتذكر النبي عليه الصلاة والسلام تلك المقولة العظيمة لورقة بن نوفل: ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة قاسية عظيمة على قلبه، بدأ الأذى يلحق النبي عليه الصلاة والسلام، الأذى الحسي والأذى المعنوي، الأذى الجسدي والأذى اللفظي. ونحن نعلم أننا لا نتحدث عن شخص عادي، نتحدث عن رسول الله، نتحدث عن سيد الأولين والآخرين، ونتحدث عن رجل هو ابن زعيم من زعمائهم وملك من ملوكهم، إنه عبد المطلب. ومع هذا صبر عليه الصلاة والسلام في ذات الله حتى يبلغ دين الله. ما الأذى الذي لحق النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو ما سنتحدث عنه في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.